هذا يقول: رجل من أهل المدينة ذهب إلى رجل من أهل الرياض ذهب إلى المدينة النبوية ثم تجاوز ميقات أهل المدينة ولم يحرم وأراد أن يحرم ميقات أهل نجد، فما الحكم؟ هذه المسألة مذكورة عند الفقهاء رحمهم الله تعالى في من تجاوز ميقاتا يمر به إلى ميقاته، فهل له ذلك أم لا؟ كمن يمر بميقات المدينة من أهل نجد ثم يرجع إلى ميقات أهل نجد مثلا. والصحيح من قولي أهل العلم أنه يجوز له أن يحرم من الميقات الثاني، أنه لا يضره تجاوز الميقات الأول، كما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم لما وقت هذه المواقيت قال: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهذا هو مذهب الحنفية والمالكية وهو الصحيح الله أعلم. فيجوز لهذا أن يتجاوز ميقات أهل المدينة ثم يرجع إلى ميقات أهل بلده وهو سير كبير ثم يحرم منه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.